ايضا بما اننا مسؤولون عن تربيه ابنائنا واولادنا وهم امانه في اعناقنا. احد الاخوه جاء بخصوص فقال من المعلوم انه يوجد في امريكا 2000 فتاه سعوديه للدراسه بدون محرم معهن. اقسم بالله انه يخبرني احد الثقات انه راى منهن يعني ما لا داعي لذكره أن أقوله في هذا المسجد. أرجو من سماحتكم منع الفتيات الذهاب إلى الخارج للدراسة لأنه يوجد في جامعاتنا ما هو أفضل من الخارج. أما اللي يعلم أنه يروح هذا كان يروح هي من جهة التجار أو من جهة بعض الناس أو من جهة الأخرى. أما هنا من يروح من جهة الدولة ذهاب الفتيات من يروح ولا حتى غالب الأولاد من يروح إلا بصفة خاصة. هذا معلوم الذي نعرف من حال الشباب عندنا تصرف فيه. لكن الإمام له أن البنات ممنوعين وعلى كل هم يحفظ بس لأنها لو ولكن لعل هذا يمكن من بلاد الأخرى قريب مصر أو من الشام لكنه خطر كبير. وهذا الفتاة منكر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى ولو معها محرم حتى ولو معها ذهاب إلى بلاد خطر كبير لا حول ولا قوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.